جو آفل تیوری داتل اندونیزیاتل کوریت جنوبی ساوتل جماهیر أن شركة نيدوال للاتحاد العام الوطني لجمعية الفلاحين في كوريا الجنوبية بدأت المسيرة نحو سيول منذ يوم الخامس عشر الثلاثاء بسياقة الجرارات والسيارات. إنها نصبت الأعلام ولافتات شعارات مثل استقالة باكني الفورية وضمان أسعار المنتجات الزراعية في الجرارات والسيارات وانطلقت في المسيرة انقساما إلى الفريقين الشرقي والغربي. يقال إن هذه الفرقة ستتجول في كل مناطق كوريا الجنوبية وتجتمع في سيول يوم 25 من هذا الشهر لتشارك في نضال النهوض العام الجماهيري لإقالة باكني والمتوقع إجراؤه في يوم 26 منه.